أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، كان الحديث سالا في ضابط المفهوم، وذكرنا أن المفهوم الأصولي الذي عبر عنه السيد رضوان الله تعالى عليه بأنه هو مدلول التزامي يستفاد من خصوصية ربط الشرط بالجزاء المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. هذا المفهوم لكي يتحقق ولكي يثبت في أي جملة من الجمل التي يراد أن يثبت لها مفهوم، علينا أن نطرح الضابطة التي من خلالها متى ما طبقت أمكن استفادة المفهوم من عدم المفهوم. فإن وجدت هذه الضابطة في الجملة وتوفرت في هذه الجملة، سواء كانت الجملة جملة شرطية وصية ما شابه ذلك، متى ما تحققت هذه الضابطة وانطبقت على كل جملة قيل أن للجملة مفهوما. أما إذا لم تنطبق الضابطة قيل أن الجملة لا مفهوم لها. الضابطة فيها نظريتان: النظرية الأولى نظرية المشهور وتنحل إلى ركنين. الركن الأول أن يكون بين الجزاء والشرط تلازما عليا انحصاريا. الركن الثاني أن يكون الانتفاء عند الانتفاء انتفاء طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. تقدم الكلام في الركن الأول وتقدم الكلام في معنى وإيضاح الركن الثاني. ذكرنا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أشكل في الركن الأول، أشكل إشكالا في ما يتعلق بالركن الأول، حيث قال: إننا لا نشترط لإثبات المفهوم لأي جملة من الجمل وجود التلازم العلي الانحصاري، بل يكفي كما تقدم في الحلقة الثانية افتراض التوقف والالتصاق. كون الجزاء يتوقف على الشرط يثبت المفهوم، سواء كان بينهما تلازم، كان بينهما علة تامة، علة ناقصة، كانت العلة انحصارية أم لم تكن انحصارية، هذا ليس مهما. لماذا؟ يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: لو أخذنا الجملة الشرطية كمثال مطبق عليها محل الكلام، للجملة الشرطية مثلا مدلولان. المدلول الأول مدلول تصوري، المدلول الثاني مدلول تصديقي. لكل جملة مدلول تصوري ومدلول تصديقي. المدلول التصوري للجملة الشرطية كقولنا: إذا جاءك زيد فأكرمه. المدلول التصوري المستفاد من هيئة الجملة الشرطية أو من أداة الجملة الشرطية معناه الربط القائم بين الجزاء والشرط بنحو المعنى الحرفي: مدلول الجملة الشرطية مدلول إذا جاءك زيد فأكرمه هو الربط بين الإكرام، بين وجوب الإكرام وبين تحقق المجيء. هذا الربط ليس ربطا بنحو المعنى الاسمي، أي مفهوم الرب، بل الربطوط بنحو واقع الرب بالحمل الشائع. معنى واقع الرب اي النسبة الحرفية، لان المفروض ان الجملة الشرطية مدلولها التصوري استفيد من هيئتها. هذه الهيئة لابد ان يكون مدلولها من المعاني الحرفية، لان جميع الهيئات سواء كانت هيئات لمفرد ام كانت هيئات لمركب دائما الهيئة موضوعة لمعنى حرفي. ولهذا نقول مدلول الجملة الشرطية التصوري المستفاد من الهيئة، بمعنى الواضع وضع هيئة الجملة الشرطية للدلالة على الربط بين الجزاء والشار. هذا الربط الذي هو بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الجسمي. هذا المدلول التصوري وهو الربط بين الجزاء والشر يتصور على معنيين. المعنى الاول هو المدلول التصوري اي الربط بنحو المعنى الحرفي، بمعنى كون النسبة بين الجزاء والشر نسبة توقفية، اي ان الربط سنخ ربط نسبة احدهما الى الاخر نسبة المتوقف على المتوقف عليه. فنقول اذا جاءك زيد فاكرمه، مدلولها التصوري النسبة التوقفية القائمة بين وجوب الاكرام وهو الجزاء وبين الشرط وهو المجيء. هذا المعنى الحرفي يوازيه معنى اسمي، كما قلنا النسبة الابتدائية يوازيها معنى اسمي وهو الابتداء، والنسبة الانتهائية يوازيها معنى اسمي وهو الانتهاء، كذلك النسبة التوقفية يوازيها معنى اسمي وهو التوقف. فبدلا ان نعبر عن النسبة التوقفية يمكننا ان نعبر هكذا، أن نقول هكذا: المدلول التصوري الذي يعني الربط بنحو المعنى الحرفي أي التوقف بنحو المعنى الحرفي يمكن أن نعبر عنه بما يوازيه وهو المعنى الاسمي، بأن نقول هكذا: نقول وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، فالمدلول التصوري لجملة إذا جاءك زيد فأكرمه هو أن وجوب الإكرام متوقف على تحقق المجيء. هو في الأصل لا يدل على التوقف بالمعنى الاسمي، على التوقف بالمعنى الحرفي أي النسبة التوقفية، لأن المدلول استفيد من الهيئة والهيئة موضوعة للمعنى الحرفي، ولكن نحن نعبر بما يوازيه النسبة التوقفية يوازيها توقف. فنقول حينئذ وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، مجيء زيدين. هذا المفاد إذا جاء زيد فأكرموا التصوري. إذا كان المعنى التصوري هو أن وجوب الإكرام يتوقف على تحقق المجيء، هنا هل يثبت المفهوم الذي هو الانتفاع عند الانتفاء او لا يثبت؟ يقول السيد في هذا النحو يثبت المفهوم بان يقال اذا لم يتحقق المجيء لا يتحقق وجوب الاكرام، فوجوب الاكرام ينتفي بانتفاء المجيء. هنا يتحقق، وهنا النقطة التفت معي حتى تصبح اشكالا على نظرية المشهور، ولكن الذي اوجب الانتفاء عند الانتفاء هو على التوقف، لان الجزاء يتوقف على الشر، فاذا انتفى المتوقف عليه ينتفي المتوقف، اذا انتفى المتوقف انتزاعك والانتفى المتوقف عليه. اذا الذي اوجب الانتفاع عند الانتفاع هو عنصر توقف، اي النسبة التوقفية بالمعنى الحرفي، وليس الذي اوجب الانتفاع عند الانتفاء هو اللزوم العلي الانحصاري. المهم ان نفرض ان هناك توقفا بين الجزاء والشر، اي ان الجزاء يتوقف على، هذا هو المهم، كان بينهما علاقة العلية، كانت علاقة انحصارية، لم تكن علاقة انحصارية، هذا ليس مهما، بل حتى لو كان التوقف بنحو الصدفة، صدفة توقف الجزاء على من دون وجود ملازمة بنحو العلية، هنا يثبت المفهوم. اذا يقول السيد ليس من الضروري ان تفرضوا لزوما بنحو العلية بنحو الحصارية، المهم ان تقولوا يجب ان يكون هناك توقف بين الجزاء والشر، ولا نحتاج الى افتراض العلية الانحصارية اللزومية. اذا النقطة التي من خلالها ثبت المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء بسببه توقف، بسبب ان الجملة الشرطية مثلا مدلولها النسبة التوقفية، النسبة التوقفية تقتضي الانتفاع عند الانتفاء حتى لو لم يكن هناك علاقة العلية والمعلولية، كما اذا افترضنا انهما متلازمين، ان الجزاء والشر متلازمين لعلة واحدة، كلاهما ملزومان لعلة واحدة، كما قلنا في الاحتراق والحرارة هما ملزومان لعلة واحدة. المهم ان نفرض ان هناك توقفا حتى لو لم يكن بينهما علاقة العلة بالمعلول، بل كان كلاهما معلول لعلة واحدة. اذا هنا مربط الفرد في اشكال السيد على المشهور. على بعض الشيخ هذا هو المعنى الاول الذي ملخصه ان المدلول التصوري للجملة الشرطية هو الربط بين الجزاء والشر، وهذا الربط بنحو المعنى الحرفي، اي النسبة التوقفية. هذا النحو يثبت مفهوم الجملة، يثبت ان هناك مفهوما للجملة بمعنى الانتفاع عند الانتفاع. المعنى الثاني للمدلول التصوري للجملة الشرطية ان يقال ايضا مدلولها التصوري المستفاد من هيئة الجملة الشرطية هو الربط القائم بين الجزاء والشر، ايضا بنحو المعنى الحرفي، ولكن ليس بنحو النسبة التوقفية، بل بنحو النسبة التي هي من سنخ نسبة المستلزم للمستلزم، اي النسبة الاستلزامية. النسبة الاستلزامية يوازيها معنى اسمي وهو الاستلزام، كما قلنا النسبة التوقفية يوازيها معنى اسمي وهو التوقف، النسبة الاستلزامية يوازيها معنى اسمي وهو الاستلزام. فنستطيع ان نقول هكذا: اذا جاءك زيد فاكرمه، معناها ومدلولها التصوري ان تحقق المجيء يستلزم وجوبا إكرام. أما تحقق المجيء يستلزم وجوبا إكرام. إذا كان هذا هو مدلولها التصوري بمعنى النسبة الاستلزامية، الاستلزام بنحو المعنى الحرفي، لا التوقف كما في المعنى الأول، بل بنحو الاستلزام. تحقق المجيء يعني إذا تحقق المجيء استلزم تحققه وجوبا إكرام. يثبت المفهوم او لا يثبت المفهوم اذا كان بمعنى الاستلزام؟ كلنا الان في مرحلة المدلول التصوري، هل يثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصوري؟ يقول سيد لا يثبت. لماذا لا يثبت؟ لان تحقق المجيء لا يستلزم، عفوا، لانه اذا انتفى المجيء لا يعني انتفاء وجوب الإكرام، بل قد يجب بملاك آخر. انتفى المجيء فينتفي الإكرام الذي هو بسبب المجيء، فينتفي الإكرام المستلزم لكن قد لا ينتفي الإكرام الذي يستلزمه المرض، الذي يستلزمه صلاة الليل، الذي يستلزمه أنه أدى الواجب. إذا هنا لا يثبت المفهوم، فلا يقال المنطوق المدلول التصوري للجملة هو أن تحقق المجيء يستلزم وجوب الإكرام، لا يثبت لها مفهوم. لا يقال إذا انتفاء المجيء يستلزم عدم الإكرام، نقول لا يستلزم انتفاء المجيء، لا يستلزم عدم الإكرام. قد ينتفي المجيء لكنه يكرم من أجل مرضه، يكرم من أجل تقواه، يكرم من أجل أدائه الواجب. إذا يقول السيد إذا كان المدلول التصوري بنحو النسبة الاستلزامية هنا لا يثبت المفهوم. إذا الذي يثبت المفهوم المدلول التصوري بنحو النسبة التوقفية. هذا كله إذا أردنا أن نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصوري. وتلخص أن إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصوري إنما فقط وفقط يتوقف على التوقف، ولا نحتاج إلى افتراض العلية والتلازم العلي الانحصاري. فقط يكفي أن نقول لا بد أن يكون هناك توقفا والاتفاقا، وإن لم يكن بينهما التزام، وإن لم يكن بينهما علة، وإن لم يكن وإن لم تكن تلك العلة علة الحصارية. هذا كله بالنسبة للمدلول التصوري. أما المدلول التصديقي إذا أردنا أن نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي الجدي، إذا جاءك زيد فأكرمه منطوق، نعم منطوق، هل نستطيع أن نثبت مفهوم في مرحلة المدلول التصديقي أم لا؟ هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه إثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي منوط بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة هي التي تثبت المراد الجدي، كما تقدم مرارا وتكرارا أن قرينة الحكمة لا تدخل في تكوين المدلول التصوري، فقد تدخل في تكوين المدلول تصديقي قرينة الحكمة. لأن قرينة الحكمة ما معناها؟ عدم ذكر القيد يكشف عن عدم إرادته واقعا وجدا واقعا، يعني مدلولا تصديقي. هنا السيد يقول رضوان الله تعالى عليه يمكن افتراض العلية والانحصارية بأن يقال، بعد ما أقرأ هذا المقطع مطبق ذاك المقطع، قال ضابط المفهوم: ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون، لاحظ الذي يؤخذ في المنطوق، يعني لابد أن نحدد مفاد الجملة، مفاد المنطوق نحدد مفاده إما التصوري أو التصديقي، ويكون منتجا للمفهوم. يعني بعد أن نحدد المنطوق التصوري والمنطوق التصديقي نسأل هل هذا المنطوق التصوري له مفهوم أو ليس له مفهوم، هل هذا المنطوق التصديقي له مفهوم أو ليس له مفهوم. هذا هو البحث وتوضيح ذلك. أن إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا، شأنها شأن بقية الجمل، كل كلام له مدلول تصوري ومدلول تصديقي. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصوري، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوري للجملة، وأخرى نفترضه أي نفترض المفهوم على مستوى مدلول الجملة التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية. أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فعرفنا وهو التوقف عن نسبة المهم وجود نسبة توقفية. متى ما كانت هناك نسبة توقفية بين الجزاء والشرط قلنا للجملة مفهوم. إذا هذا هو الضابط في مرحلة المدلول التصوري، فهو طبعا إذا كان بنحو العلمية الانحصارية من باب أولى أن يكون هناك توقف. يعني السيد لا يريد أن ينكر العلمية الانحصارية أنه إذا وجدت لا يوجد المفهوم، لا، يقول لا نحتاج إلى وجودها، يكفي وجود توقف. إذا وجدت وجود التوقف مع هذا، فهو أن يكون الربط المدلول عليه، لاحظ الربط المدلول عليه، مدلول عليه إما بالأداة، ما معنى بالأداة؟ بأن يقال إن أداة إن أداة الجملة الشرطية موضوعة للربط، فيكون أداة الجملة دال والربط هو المدلول، أو نفس الهيئة، هيئة الجملة الشرطية وهي الهيئة المكونة من المقدم والتالي والجزاء والشرط هي الموضوعة للربط. يكون الربط المدلول عليه، لأن الربط معنى وكل معنى يحتاج إلى دال يدل عليه. طيب من يقول أداة الشرط تدل على الربط، أو هيئة الشرط هي التي تدل على الربط. في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، الانتفاع عند الانتفاع هو يعني المفهوم، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي، يعني بمعنى اسم موازي للمعنى، الأصل في الهيئة والأداء أنها موضوعة لمعنى حرفي، هذا المعنى الحرفي يواجهه معنى اسمي، المعنى الحرفي النسبة التوقفية يوازيها التوقف، النسبة الاستلزامية يوازيها الاستلزام، كما تقول النسبة الابتدائية يوازيها الابتداء. وجدنا بالإمكان التعبير عنه عن المعنى الحرفي بشكلين، أن نعبر عن المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي بشكلين. فنقول تارة، لاحظ، زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد وجوبة، توجد، ولهذا السيد في أصوله يعبر عنها بالنسبة الإيجابية. النسبة الإيجابية يعني الاستلزام. ونقول أخرى إن وجوب إكرام شخص يتوقع نسبة توقفية على زيارتي، أو هو معلق تعليق على فرض الزيارة وملتصق بها، كلها بمعنى واحد. ففي القول الأول، أي قول أول، إذا قلنا أن مدلول الجملة الشرطية التصوري هو الاستلزام، النسبة الاستلزامية أو النسبة الإيجابية، يعني توجدوا تستلزموا، ففي القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول وهو الاستلزام لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، لا يدل التزاما، لأن المفهوم هو مدلول التزام مفاده الانتفاء عند الانتفاء. لماذا لا يدل عليه؟ لأنه انتفاء المجيء لا يستلزم انتفاء الإكرام، فقد ينتفي المجيء لكن لا ينتفي الإكرام، بل قد يتحقق بملاك آخر. والثاني، يعني إذا كان مدلوله التصوري هو نسبة توقفية، يدل عليه، يعني يدل على المفهوم، يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فلكي تكون الجملة الشرطية مثلا مشتملة في مرحلة المدلول التصوري على ضابط إفادة المفهوم، لا بد أن تكون دالة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفي. لماذا بما هو معنى حرفي؟ لأنه مدلول للهيئة أو الأداة، هذا المعنى الحرفي موازن للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق، التوقف والالتصاق معنى اسمي، الموازي له معنى حرفي وهو النسبة التوقفية، لا على الربط بما هو معنى حرفي موازن للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء. ولا بد، اذا يقول السيد، الضابطة الاولى لاثبات المفهوم في مرحلة المدلول التصوري هو وجود النسبة التوقفية الذي يواجهها المعنى الاسمي بمعنى التوقف والتعليق والالتصاق، المهم ثبوت توقف بين الجزاء، ان الجزاء يتوقف على الشرط. كانت بينهما علية ما كانت بينهما علية مو مهم، بل حتى لو كان التوقف صدفة ما بينهم اي تلازم صدفة هنا يثبت المفهوم، لكن بعد اضافة ركن اليه اخر، وهو الذي قاله المشهور ان يكون الانتفاق بعيل حكم لا تحصل حكم بالبيان الذي تقدم في الدرس الماضي. ولا بد اضافة الى ذلك، يعني الى التوقف، عنصر التوقف، ركن التوقف، ان يكون المرتبط على نحو التوقف والالتفاق طبيعي الوجوب، يعني ينتفي وجوب الاكرام بانتفاء جميع حصص الاكرام، وانه ينتفي بحصة خاصة، فهذا يشرب بقاعدة احترازية قيود كما في الجملة الوصفية، اكرم الانسان العالم ينتفي الاكرام عن خصوص الانسان غير العالم، اذا انتفى العلم ينتفي وجوب، لكن لا ينتفي طبيعي وجوب الاكرام يعني بجميع حصصه، اذ قد يكرم بملاك انه مثلا يصلي صلاة الليل لا وجوبا خاصا لشخص الحاكم، والا لم يقتضي التوقف الا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية ولو لم نفترض مفهوم، فما الداعي للذهاب الى المفهوم اذا كان ذاك يتحقق بقاعدة احترازية القيود. وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتفاقية ثبت المفهوم، ولو ثبت المفهوم عين الإشكال على المشهور، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء علة تامة أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف مجرد صدفة، المهم عنصر التوقف وليس المهم اللزوم العلي الحصاري، هذا على مستوى المدلول التصوري. إذا أردنا أن نثبت المفهوم يأتيك عليها بالنافذة جرس الأرض، إذا أردنا أن نثبت المفهوم على مستوى المدلول التصوري يكفي أننا نقول لا بد من إثبات التوقف، ولا بد من أن يكون المنتفي وطبيعي الحكم. أما على مستوى المدلول التصديقي للجملة، يقول السيد قد تكشف الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصديقي للجملة تكشف عن معنى وعن مدلول يبرهن أن الشرط علة منحصرة. كيف؟ يقول الشيخ لعل المشهور كان ينظر الى هذا، الى المرحلة المدلولة التصديقي، لهذا افترض العلة العلية الانحصارية. كيف؟ نقول اذا قال اذا جاءك زيد فاكرمه، هنا من خلال التمسك بقرينة الحكمة، وكما قلنا قرينة الحكمة لا تدخل إلا في تكوين المدلول التصديقي، نقول من خلال قرينة الحكمة هو أطلق من جهة العلة، يعني ماذا قال؟ قال إذا جاءك زيد فأكرمه، بمعنى أن المجيء علة لوجوب الإكرام، سواء هنا الإطلاق، سواء كان هذا المجيء الذي يقع علتان يقارنه شيء أو لا يقارنه شيء، سبقه شيء أو لم يسبق عليه شيء آخر، سواء كان المجيء سبقه المرض لحقه المرض، هو أطلق الآن المتكلم، مقتضى ذلك أن المجيء علة لوجوب الإكرام. لو فرضنا أن هناك علة أخرى لوجوب الإكرام كالمرض، نقول إذا كان المرض أيضا علة لوجوب الإكرام معنى ذلك أن المجيء سوف يكون جزء علة، والمرض هو الجزء الآخر، ومجموعهما هو الذي يحقق وجوب الإكرام. فسوف يكون إذا قلتم هكذا أن المجيء علة انحصارية، فثبت المطلوب أنها علة انحصارية. أما إذا قلتم لا، هناك علة أخرى مع المجيء، ما هي هذه العلة الأخرى؟ مرضه. نقول معنى ذلك أن مرضه زائد مجيئه هو الذي يحقق وجوب الإكرام. نقول هذا خلف الإطلاق. هو عندما أطلق كلامه وقال إن المجيء مطلقا يحقق وجوب الإكرام، إذا افتراض وجود علة تقارن المجيء، هذا خلف أن المجيء هو الذي يكون علة لوجوب الإكرام، هذا خلف. فلهذا نقول إذا لا توجد هناك علة تقارن الإكرام، إذ لو وجدت علة أخرى توجد مع الإكرام ومجموعهما هو الذي يحقق الوجوب، إذا المجيء لم يكن علة تامة. وهذا خلاف إطلاقه، حيث أنه أطلق إطلاقا أحواليا. لما أطلق إطلاقا أحواليا إذا يريد أن فقط المجيء هو الذي يحقق وجوب الإكرام، إذ لو كان المجيء زائد غيره إذا المجيء ما كان علة، كان علة ناقصة مو علة تامة. إذا ببركة الإطلاق وببركة قرينة الحكمة والإطلاق نثبت أن المجيء يكون علة انحصارية. ما معنى علة انحصارية؟ يعني لا توجد هناك علة تقارنها، إذ لو وجدت هناك علة تقارنها لحولت المجيء إلى جزء علة. وهذا خلاف إطلاق من البداية، وقال إذا جاء زيد يعني المجيء علة لوجوب الإكرام، فلا يمكن افتراض علة أخرى، العلة الأخرى تحوله إلى جزء علة، وهذا خلاف مراد المتكلم. نعم، يقول في مرحلة المدلول التصوري لا نرى ذاك الركن وهو اللزوم العلي الانحصاري. هذا سوف يأتي جملة شرطية. وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، أي المدلول التصديقي عن معنى، يبرهن على أن الشرط علة منحصرة. هذا البرهان الذي ذكرته أنا بنحو السرعة لتفصيله في الجملة الشرطية كوجه من وجوه إثبات المفهوم للجملة، تفصيل هنا لأن هذا المعنى الذي ذكرته أنا معنى تقريبا ناقص، ليس معنى تاما، لأنه يريد أن يبين الفكرة فقط. عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم، لأن المفهوم يثبت من خلال العلة المنحصرة. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة والتي سوف تأتي إن شاء الله في بحث الجملة الشرطية لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط. وما إطلاق الأحوال؟ من قبيل إذا قلت أكرم الإنسان، وفقط أريد أن أوضح معنى إطلاق الأحوال. أكرم الإنسان، الإنسان له أحوال متعددة، ترى حاله يكون نائما، ترى حاله يكون جالسا، ترى حاله يأكل، ترى حاله يكتب الشعر. هنا نقول مقتضى أنه لم يقيد بحال من الأحوال، إذن لا يريد حالا واحدة، يريد الإطلاق. أكرم الإنسان كان حاله جالس نائم واقف يكتب شعرا كذا إلى آخر، هذا ما إطلاق أحوالي. كذلك إذا قال إذا جاءك زيد، المجيء هو الشرط. هنا الشرط هل إذا جاءك مريضا، جاءك يصلي صلاة الليل، لم يقيد، فهو يريد مطلق المجيء على أي حال وقع ذلك المجيء، لإثبات كونه مؤثرا على اي حال، اي ان المجيء مؤثر على اي حال، مريض صلى صلاتين مقتضى إطلاق، مقتضى إطلاق الشرع أنه يثبت بأي نحو كان هذا الشرع. المهم تحقق المجيء، كان المجيء تحقق معه المرض، لم يتحقق معه حال المرض، لا يهم، مقتضى إطلاق الأحوال سواء سبقه شيء آخر كالمرض أو لم يسبقه المرض. ثم الاستنتاج الحصار العلة بالشرط من ذلك، ثم نستنتج الحصار العلة بالشرط من ذلك، أي من ذلك الشرط المطلق. إذ لو كانت للجزاء علة أخرى كالمرض لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، في حال سبق تلك العلة، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول تصديق، لأنه لا تمسكنا بالإطلاق، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة. وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي، ولا تساهم قرينة الحكمة في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. وحاصله أنه إذا جئنا إلى تحديد ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري تقوم علينا بالتوقف، أما في مرحلة المدلول التصديقي نعم يمكن استفادة العلية الحصارية. هذا هو الضابط. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحليل الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة. أحدهما استفادة اللزوم العلي الانحصاري، هذا الركن السيد يشكل عليه، يقول لا نحتاج إليه في مرحلة المدلول التصوري. نعم في مرحلة المدلول التصديقي يمكن بيانهم.